بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، كنا قد رأينا في مجلسنا الأخير المسألة 67، وهو المستثنى بغير وبسوى، ثم المسألة 7 هي المستثنى بليس ولا يكون. تحدثنا عن غير، والأصل فيها أنها تقع نعتا ثم استعيرت للاستثناء، وتحدثنا عن سوى وخلاف العلماء فيها، وأن الذي يذهب إليه المذهب الوسط هو أنها تقع ظرفا بكثرة وغير ظرف بقلة، فاستعملت للاستثناء، قد تستعمل فاعلا قد تستعمل غير ذلك. أما المستثنى بليس وبلا يكون فيجب نصبه على أنه خبر ليس ولا يكون، ذكرنا الشواهد على ذلك من السنة، وأيضا ذلك ثابت في كلام العرب. لكن كيف نعرب اسم ليس؟ ما هو اسم ليس؟ قلنا ضمير مستتر وجوبا، ويعود على إما أن يكون عائدا على اسم فاعل، إن الفعل المتقدم، ذكرنا أن هذا مذهب سيبويه واختاره ابن هشام، ومنهم من يقول إنه يعود على بعض يدل عليه الكل، وهذا قلنا اختاره البصريون، وهناك من قال إن اسم الضمير يعود على مصدر الفعل السابق، وهذا مذهب الكوفيين، لكن القولين الأولين أفضل من القول الثالث. بعد أن تعرب ليس في الماضي ناقص ولا يكون في المضارع ناقص، واسمها مستتر وجوبا، تقديره هو يعود على اسم فاعل أو على بعض مفهوم من الفعل أو من الكل، تبقى الجملة ما تقول جاء القوم ليس زيدا، فما فيش خلاف جاء القوم ليس زيدا، تعرف جاء القوم ابتدائية، لكن جملة ليس زيدا جاء القوم ليس زيدا، فمن العلماء من يعربها حالا. لماذا؟ لأن الجمل بعد المعارف أحوال، حال من القوم، جاء القوم ليس زيدا أي جاء القوم خالين من زيد، ومنهم من يعربها استئنافية، لكن الأول أولى، يعني إعرابها جملة حالية أفضل من إعرابها جملة استئنافية. إذن فنقول جملة الاستثناء في ليس ولا يكون تعرب حالا للقاعدة، لأنه إذا دار الأمر بين اعتبار الشيء له محل أو ليس له محل فالأولى إعطاؤه محلا. هذا فيما يخص المستثنى بليس وبلا يكون. قال الناظم رحمه الله تعالى: واستثني ناصبا بليس وخلا وبعدا وبيكون بعد لا. قرأنا هذا الشرح، قرأنا الشرح في لقائنا الأخير. ثم قال: وجرور بسابقي يكون إن ترد، وبعد منصب وانجرار قد يرد. وجرور بسابقي يكون إن ترد، وبعد ما انصب وانجرار قد يرد. هذه المسألة 8 تتعلق بالمستثنى بعدا وخلا وحاشا. المستثنى بعدا وخلا وحاشا، وسبق أن بينا أن حاشا لا تصحبها ما، ذكرنا هذا، لذلك هذا التفصيل الذي سيرد وهو يختص بعادة وبخلا لأنها أو لأن هذين اللفظين هما اللذان تلحقهما ما أو لا تلحقهما، أما حاشا فلا تلحقها ما. المهم فنقول المستثنى بعادة وخلا وحاشا إما أن يقترن بما، إما أن يقترن بما، يعني هذا الأسماء الكلمات الثلاثة عادة وخلا حاشا قلنا لا تصحب ما، إما أن تقترن بما المصدرية وإما أن لا تقترن بما المصدرية، فهم؟ إما أن تقترن بما المصدرية وإما أن لا تقترن. تقول جاء القوم ما عدا زيدا، ويجوز تقول جاء القوم عدا. يقول العلماء إذا اقترنت بما المصدرية وجب اعتبارها فعلا ماضيا جامدا، وجب اعتبارها فعلا ماضيا جامدا. قالوا لأن ما المصدرية لا تدخل إلا على الأفعال، لا تدخل إلا على الأفعال. إذن متى وجدنا ما قبل عدا وخلا وجب اعتبار عدا وخلا فعلين ماضيين جامدين، وإنما حكم عليهما بالجمود لوقوعهما موقع إلا، يعني أشبه الحرف إلا. ولا شك أن الفعل إذا أشبه الحرف يجمد، مثل ليس أشبهت ما النافية، فكان الفعل ليس جامدا. لماذا هو جامد؟ لأنه أشبه ما. قال كذلك عدا وخلا وحاشا أشبهت إلا فجمدت، جمدت هذه الأفعال الثلاثة. إذن أنا نظن بالإنسان يتكلم بعدا وخلا وحاشا ويجيب ما المصدرية قبلها، يجب عليه النصب، يجب أن ينصب الاسم الواقع بعدها. وإن لم تقترن بما، إن لم تقترن بما فلك الوجهان، لك وجهان في ذلك. إذا تكلمت بعادة وخلاء ولم تأتي بما المصدري، قل جاء القوم عدا، هنا جاز وجهان. أولهما الجر وهو قليل، الجر وهو قليل، والنصب وهو الأكثر، والنصب وهو الكثير. نبدأ إذن في حالة النصب. إذا نصبنا، إذا نصبنا كانت عدا وخلا كذلك فعلين جامدين، فعلين كانا فعلين جامدين، والاسم الواقع بعدها دائما يعرب مفعولا به. إذا نقول في حالة النصب إذا نصبنا الاسم الواقع بعد عدا وخلا، تعرب عدا وخلا وحاشا هذه أفعال، الاسم الواقع بعدها مفعولا به، والفاعل تعادى وخلا وحاشا مستتر وجوبا تقديره هو على التفصيل الذي ذكرناه من قبل، إما اسم فاعل أو بعض مفهوم من الكل، بعض من فم الكل. هو تعرب الجملة، كيف تعرب الجملة؟ جاء القوم عدا زيدا، تعربها أيضا حالا، تقدير الكلام جاء القوم خالين من زيد، جاء القوم خالين من زيد، هذا في حالة النصب. في حالة النصب سهل الإعراب، ما عندكش مباحث، بقي فقط أنه إذا كانت ما المصدرية ونصبت، إذا كانت ما المصدرية يجب النصب. كيف تعرب ما المصدرية وما بعدها؟ خلاص لازم نأول ما المصدرية وما بعدها، كيف نعربها؟ اتفقنا، يعني هنا اللي وقع الخلاف بين أهلين، عند وجود ما المصدرية احنا دوك نتحدث على حالة النصب. متى نصبت بعدا وخلا وحاشا؟ فهي أفعال، والاسم الواقع بعدها مفعول به، والفعل مستتر. الآن إذا وجدت، إذا لم تكن هناك ما، جملة حالية، إذا كانت هناك ما، ما المصدر وما بعدها في تأويل المصدر كيف نعربها؟ مفهوم؟ كيف نعربها؟ فهناك خلاف، فمنهم من أعرب ظرف ما المصدر وما بعد، المصدر ظرف تقدير كلام جاء القوم مثلا ما عدا زيدا، يقول جاء القوم وقت مجاوزتهم زيدا، جاء القوم وقت مجاوزتهم زيدا، هذا نصاره كثير من أهل العلم، يقول ظرف، وإحنا هذا في الحقيقة ثقيل علينا، جاء القوم وقت مجاوزتهم زيدا. ومنهم من قال لا، ما المصدر وما بعدها في تأويل مصدر، صح صح في تأويل مصدر مؤول باسم الفاعل، وهذا شفناه من قبل، في تأويل المصدر مؤول باسم الفاعل، إذا تذكروا لما تقول أنت جاء القوم ما عدا زيدا تتقوش تأول، وش تأول؟ عدا، هاك جبت لي الفعل عاود تجيبه، عاود تعاود تجيب لي لفظ الفعل، انا اقول لك اول لي ما عدا تقول لي عدا، خلينا احنا قلنا مصدر، ما المصدريه؟ تأول بمصدر لا باسم فاعل، قلت تأول بمصدر، هذاك المصدر يؤول باسم الفاعل، هذا شفناه في الانوى ما بعدها، متذكرين؟ كاد واخواتها، كاد واخواتها، عسى، احنا وش قلنا؟ كاد واخواتها كاين لي الفعل الجمله تاعها الخبريه تقترن بان، وكاين الجمله الخبريه التي لا تقترن بان، مثل عسى وحارة وخلولاقة، هذه تقترن بان، افعال شروع لا تقترن بان، كاد الافضل تحذف ان، متى جاءت ان؟ كيف تعرب ان وما بعدها في تاويل، في تأويل ماذا؟ مصدر، ما تجيش تقول في تأويل اسم فاعل، تأويل مصدر، بعدين هذاك المصدر تأوله باسم الفاعل، كي يجي واحد يقول لك كاد زيد أن يقوم، كاد زيد قياما، وقياما تأولها بقائم، إذن هذا له نظير، مفهوم؟ فكذلك عندما أقول لك جاء القوم ما عدا زيدا، جاء القوم ما خلا عمرا، أنت تقدر ما المصدر وما بعده في تأويل مصدر، في تأويل مصدر، هذاك المصدر مؤول باسم الفاعل ويولي لك في الأخير خالين من زيد أو مجاوزين زيدا، مفهوم هذا؟ إذن هنا نعاود، إذن مازلنا في بحث النصب، نقول المستثنى بخلا، المستثنى بخلا وعدا وحاشا، حكمه المستثنى، المستثنى بخلا وعدا وحاشا، حكمه ننظر، ننظر إن اقترنت عدا وخلا بما وجب نصبه على أنه مفعول به والفاعل مستتر والجملة حال، مفهوم؟ إذا اقترنت، إذا اقترنت بما، نعيد المستثنى بليس، خلاص علاش احنا نتحدث عن المستثنى، مستثنى بإلا له أحكام، مستثنى بغير وسوى يجر، مستثنى بليس ولا يكون ينصب على أنه خبر ليس ولا يكون، مستثنى بعدا وخلا وحاشا، ننظر ما تقولش مباشر الحكم، تنظر إذا اقترنت بما المصدرية يجب نصبه على أنه مفعول به والفاعل مستتر يعود على اسم فاعل أو على بعض مفهوم، ثم ما المصدرية وما بعدها في تأويل المصدر مؤول باسم الفاعل حال، اتفقنا؟ هذه خلاصة، خلاصة واش انا حابين نوصلوا له، تقول هكذا تكتب المستثنى بخلا وبعدا وبحاشا، هنا ما عندناش حكم عام، تقول دير سهمين ان اقترنت عدا وخلا بما احكام يجب نصبه على انه مفعول به والفاعل مستتر تقديره هو، وما المصدرية في تأويل مصدر مؤول باسم الفاعل حال، سهل ولا شي سهل؟ ملخص سهل ان شاء الله، بعدين ترجع للسهم الثاني تاعك، السهم الثاني تاعك الذي سياتي معنا، اذا لم تقترن بما المصدريه جاز وجهان الجر او النصب، الجر تقول قليل والنصب كثير، اذا نصبنا كيف يكون الاعراب نفسه؟ عاد وخال وحاشا افعال والفاعل مستتر، والفعل مستتر والجملة كاش تقول ما كاش ما مصدر باش تأول، تقول والجملة حال، في حالة الجر وهو قليل تعرب عاد وخلا وحاشا حروف جر والاسم بعدها اسم مجرور. الآن بحث تحت الجر نظن واضح لك الآن الملخص، ملخص سهل مفهوم. الآن تحت بحث الجر تقول يعني هو قليل صح، بعضهم ينسب إلى سيبويه أنه قال ما أحفظه، خاصة الجر بعدا قال أنا لا أحفظه، لكن هو في الحقيقة ليرجع الكتاب سيبويه يجده ذكر الجر بهذه الكلمات، ذكر الجر بهذه الكلمات. المهم أن الجر بها قليل بدليل أن بعضهم نسب إلى سيبويه أنه قال لا أحفظه وفي الحقيقة محفوظ. ومن الشواهد التي يذكرها العلماء قول أحدهم مشي بالمصدرية شيء محفوظ خش راح تنصب، هم يحكوا على الجر، جيب لي مثال في الجر، مثل قول الشاعر فأبحنا حيهم قتلا وأسرا، أبحنا حيهم قتلا وأسرا، خل الشمطائي عاد الشمطائي والطفل الصغير، عاد الشمطائي والطفل الصغير، هذا أبحنا حيهم قتلا وأسرا، أي درنا غارة على هذا الحي فأبحنا أي استبحنا دماءهم فقتلناهم قتلا، وكان أبحنا أسرهم والأسر كالقتل. لكن نحن نعلم أن النساء وخاصة المسنات والأطفال والصبية لا يقتلون، قالك عاد الشمطائي والطفل الصغير، مش الشاهد ما قالش عاد الشمطاء، وش قال عاد الشمطائي، فهو أمر. ويذكرون أمثلة أخرى في ذلك، شواهد في ذلك، اتفقنا ماشي. قلنا تحت الجر ما دام عرفت أنه جائز لكن قليل، كان هناك بحث يذكرونه وهو هل عندما هل نعتبر عاد وخال وحاشا حروف جر أصلية ولا حروف جر زائدة أو حروف جر شبيهة بالزائدة، مفهوم؟ ننزع كونها حروف جر زائدة، هذا لا أحد قائل به، لم يقل به أحد أنها حروف جر زائدة. لماذا؟ لأن ضابط حروف الجر زائدة أنه يمكن استغناء عنها لفظا ومعنى، هذه لا يمكن استغناء عنها لا لفظا ولا معنى، تقدرش تقول جاء القوم زيدا، هذا في اللفظ، وفي المعنى عندها معنى وهو الاستثناء، اتفقنا عندها معنى وهو الاستثناء، إذن اعتبار حروف جر زائدة لم يقل به أحد. بقى الخلاف بين جمهور وابن هشام، الجمهور يقولون هي حروف جر أصلية بمعنى أن لها لا يمكن استغناء عنها لا لفظا ولا معنى وتعلقها، هاي ثمرة البحث، ليقول حروف جر أصلية وش يدير يعلقها، يقول جاء القوم عاد زيد، جاء فعل ماض والقوم فاعل وعاد زيد جاء مجرور تعلق بجاء. لكن ابن هشام قلنا له ابن هشام أنت تقول بأنها حروف جر شبيهة بالزائدة يعني لا يمكن استغناء عنها في المعنى، أي كان عنده يمكن استغناء عنها لفظا، هذا في الحقيقة قول ضعيف من جهة أنه لا يمكن استغناء عنها لفظا، لا يمكن استغناء عنها لفظا، وثانيا أنها لها معنى لا بد منه وهو الاستثناء. لو يعني الاستثناء شيء قال يعني كلام يتم، أنت لا تريد أصلا أن تقول جاء القوم وتسكت، أنت لا تريد هذا جاء القوم وتسكت، لا أنت تريد تقول جاء القوم عاد زيد، فهذا له معنى يعني ثقيل جدا في الكلام. ومن غرائب الاستدلالات ابن هشام مش قال لك شو من غرائب، يقول لك أصل حروف الجر لماذا تأتي، شو يقول لنا علاش جي حروف الجر توصل للفعل مع الاسم، لا علاش يقول حروف جر تجر المعنى تاع الفعل للاسم. قال لك حروف الجر تأتي لإيصال معنى الفعل للاسم، تقول مررت بزيد. قال لك هنا جاء القوم عاد زيد، أنت لا تجر المجيء لزيد، بل أنت تنفيه عنه. وهذا غريب، هذا سيد ابن هشام ما عادته هكذا. ابن هشام يعني إنسان ما يتكلمش فقط، لكن ربما ما كانش في نهارك يكتب هادشي. لا صح، هذا يحدث أحيانا، تقول عالم كلام تقول سبحان الله لماذا قاله، وهذا للدلالة على النقص البشري. وإلا ليس من الضرورة أن يصل الفعل إلى الاسم إثباتا، قد يصل إليه نفيا. هاو مثلا تقول لم أمر بزيد، هل وصل الفعل لزيد؟ لم أمر بزيد، هاو لم يصل الفعل. فالعبرة ليست بإثبات أو النفي، العبرة أن الاسم له علاقة بالفعل. ما هو الشيء الذي ربطهما؟ ذلك الحرف مررت بزيد. أنا لا أستطيع أن أقول مررت زيدا، جبت حرف يوصل الاسم إلى الفعل. كذلك نقول جاء القوم زيدا، لا جاء القوم عاد زيد زيدا. فهم هذا. فالظاهر أن مذهب الجمهور وهو اعتبار عاد وخلى وحاشى حروف جر أصلية هو الأولى، هو الأولى. وهذا سيأتي إعادة تحقيقه أكثر من هذا في باب حروف الجر، لأن ابن مالك رحمه الله ذكرها هكا حروف الجر ويمين إلى حتى خال حاشا عدا في عن على منذ رب اللام كي واو وتا والكاف والبا والعل ومتا، يذكرها ثم تبدأ تدرس حروف الجر على كل واحد حرف على حدة، هل هذا أصلي ولا زائد ولا شبيه بالزائد. اتفقنا؟ إذن خلاصة البحث في المستثنى بخالة وعادة وحاشة، ماذا نقول عنه؟ ليس له قاعدة واحدة عامة، إنما نقول ننظر في عادة وخالة وحاشة، خاصة عادة وخالة إن اتصلت بما يجب اعتبارها أفعالا، فاعلها مستتر وهو ينصب الاسم المستثنى، هذا ينصب ونجعل الجملة ما المصدر وما بعدها في تأويل المصدر مؤول باسم الفاعل حال. وإن جررنا بها وإن لم تدخل ما، إن لم تدخل ما جاز الوجهان، نصبها هو الأكثر تجعل الجملة حال، وجرها وتجعل الحروف الجر هذه أصلية تتعلق بالفعل الذي قبله. هذا ما يمكن. أما اختلافهم في ما المصدرية، هل هي ظرف؟ هل هي ظرف؟ قد كان قالوا ظرف بعيد جدا، جاء القوم ما عدا زيدا أي وقت مجاوزتهم زيدا، وقت خلو من زيدا. صح أرادوا أن يعللوا ذلك، يتكلم بلا علة مشكلة، لكن علة شوية ضعيفة. مذهب الثاني هو اعتبارها مصدر مؤول باسم الفاعل حال له نظير أفضل. وهناك من لم يقلق نفسه، ابن خاروف ما قلقش قاره، قلق عادي ما المصدر وما بدأت المصدر على الاستثناء، جاء القوم خلوا من زيد يعني عادي. كل يقول جاء القوم غير زيد ما قلقش قاره، قلق عادة وخلا مصدر، تؤول مصدر منصوب على الاستثناء، ما قلقش قاره هذا ما شاء الله. مفهوم؟ فهذا كلامه. المهم هاي لك المباحث، نقرأ وش قال ابن مالك، لازم تقرأ البيت اللي قبل وش قال. واستثني ناصبا بليس وخال، واستثني ناصبا بليس وخال، وبعد وبيكون بعد لا بعد قال وجرور بسابقي يكون، لازم ترجع البيت وجرور بسابقي يكون. شو الذي سبق يكون في البيت تاعنا؟ عدا وخالا، صح. وجرور بسابقي يكون إن تريد، إذا حبيت أجرور يعني جواز الوجهين، لكن قليل. وبعدما انصب، تلاحظ ابن مالك ذكر لك في هذا البيت عندما قال وجرور بسابقي يكون إن تريد، تفهم بليجوز النصب وأنه هو الأكثر. لما قال لك اجرور بسابقي يكون إن تريد، كأنه جائز بقلة. وبعدما انصب وجه واحد، قال لك وانجرار قد يرد، هناك من العرب وش دار؟ من أدخل ما المصدرية هذه وما يعتبرهاش ما مصدرية، لأنه لو يعتبرها ما المصدرية وش وجب عليه يعتبر؟ يعتبرها أفعال. هو أدخل ما واعتبرها زائدة، وهو قليل جدا جدا يعني، حتى إن بعضهم قال شاذ. مثلا جيت تقول أنت جاء القوم ما عدا زيد، احنا نعرفه سبحان الله، سؤال وجواب. حروف الجر ما الزائدة تدخل بعدها ولا قبلها؟ تدخل بعدها. ربما عم قليل مما خاطئاتهم فبما نقضهم، أنا نعرف ما الزائدة تدخل بعد حروف الجر ما تدخلش قبلها. هذه يقول لك ما الزائدة قبل عدا وخال، في الحقيقة قليل جدا يعني، لذلك قالوا هو شاذ. الشرح الآن قال أي إذا لم تتقدم ما على خلا وعدا فاجرر بهما إن شئت. هذه كلمة إن شئت وش معناتها؟ قيل لا، وتفهم بلي الأصل هو النصب. شوف ابن مالك ايش يعطيك؟ حكمين بلفظ واحد، بلي النصب والجر، والجر إن شئت. فتقول قام القوم خلا زيد وعد زيد، فخلا وعد حرف جر ولم يحفظ سيبويه الجر بهما. احنا شو نقوله؟ لا، ذكر في الكتاب انه جر او جرت العرب بها في الكتابة تاعه ذكر، لكن عذر ابن عقيل، لانه علاش ابن عقيل مطالع لكتاب سيبويه، وتلاحظوا يعني انه يميل دائما الى اقواله، فالظاهر انه اختلط بعض النساخ تسقط منه عبارات، هذا واقع. علاش تسب اليوم في التحقيق يعتمدون على اكثر من مخطوطه؟ لانه اختلط يكون سقط، اختلط يجيب لك فقره كامله سقطت من طبعا. فلا شك ان ابن عقيل ربما لم يقرا هذا، اما لم يقف عليه او وقف عليه وساهى عنه، والله اعلم. شاهد ان سيبويه ذكر الجر بخلا، وانما حكاه الاخفش، فمن الجر بخلا قوله خلا الله لا ارجو سواك، وانما اعد عيالي، وانما اعد عيالي شعبه من عيالك. عن هذا البيت والابيات التي ستاتي الا بيت الفرزدق اللي يحفظ، والباقي لا يعرف له قائل. وهذه في الحقيقه نحن اذ نعربها للتدريب وليس للاستشهاد للاستدلال بها. قال الله لا ارجو سواك، وانما اعد عيالي شعبه من عيالك. ماشي، خلا الله لا أرجو سواك، وش تفهم من هذا؟ خلا الله لا أرجو سواك يعني بعد الله لا أرجو سواك، فكأنه تأدب مع الله. بعد الله لا أرجو سواك، كان يقول لا أرجو سواك، لا أرجو سواك مشكلة، هذا يلحق به اللي شفناه من المره اللي فاتت، هذا مرتد ثالث، واحد ارتد على جال لا فسادته، والاخر ارتد على جال شو الثاني هذاك تاع فسادته، كاين تاع الحروريه ولا سميناه ليش بناه بالحروريه، تحب هذا شنو؟ ايه الحصوريه، نعم. هذو زوج يجيهم الثالث الخلوليه، خال الله، لأنه لو قل لا أرجو سواك هذا سوء أدب مع الله، فقال هو خال الله لا أرجو سواك. خال حرف جر ولا لا؟ زائد لا أصلي ولا شبيه بزائد؟ أصلي، حرف جر ومجرور، والله لفظ الجلالة مجرور بخال والجار مجرور علقه بأرجو، وهذا فيه شاهد على جواز تقديم المستثنى بخال، لأنه بعضهم يأبى ذلك، بعضهم أبى ذلك، قال لا يجوز أن تقول خلا زيد جاء القوم، بعضهم أبى هذا، وهذا فيه شاهد على جواز، لكن المشكلة أنه لا يعلم قائل لهذا البيت. قال الله لا أرجو، لا نافية، أرجو مضارع مرفوع من طرفي الضمة المقدرة للثقل، والفعل مستتر وجوبا تقديره أنا، وسواك فعل به أو شاهد لسوى أو شاهد ثاني لسوى، أنها خرجت عن الظرفية، وهو منصوب بنصب الفتح المقدر على الألف منع ظهور التعذر، مضاف والكاف مضاف إليه، وإنما الواو عاطفة للجمل، إنما كاف ومكفوفة، أعد فعل مضارع والفاعل مستتر وجوبا تقدير أنا عيالي مفعول به منصوب ونصب الفتح المقدر على ما قبل ياء المتكلم وهو مضاف والياء مضاف إليه، شعبة مفعول به ثاني لأن عد يعد من أخوات ظن، وشفيد يقين ولا الظن الراجح عد الظن يفيد الظن الراجح، يفيد الظن الراجح بشيء اليقين، التي تفيد اليقين يستفيد اليقين مع الظن أحيانا هي ظن وحاسب وخال، أما عد وجعل وحاجة وهب فهذه تفيد الظن فقط. أعد عيالي شعبة فعل به ثاني، من عيالك من عيالي جار ومجرور متعلق بمحذوف نعت لشعبة، لأن شعبة اسم جنس، اسم جنس مستحيل يتعلق به الجار ومجرور، متى لم يمكننا تعليق الجار ومجرور باسم ننظر، إن كان ناكرا نعلقه بمحذوف نعت، وإن كان معرفة نعلقه بمحذوف حال، وهو مضاف الكاف مضاف إليه والألف للإطلاق. شحال عندنا من جملة هنا؟ جملتان، عندنا جملتان، جملة الأولى ابتدائية والثانية معطوف عليها لا محل لها من الآن. لو قال خال الله هنا تصير عندنا ثلث جمل، جملة استثناء والجملة الابتدائية والجملة معطوفة عليها. إذا خال الله لا أرجو سواك، حفظ الجر على قولهم، ومن الجر بعادة قوله تركنا في الحضيض بنات عوج عواكف قد خضعنا إلى النسور، أبحنا حيهم قتلا وأسرا عدا الشمطاء والطفل الصغير. تركنا في الحضيض بنات عوج، الحضيض دائما هو المكان الذي عكس القمة، مكان المنخفض، بنات عوج يعني شو اسمه الخيل، ربما أوصاف، تعرفوا أن العرب تتفنن في تسمية الحيوانات وتسمية شو اسمه النباتات، تجد في النبات يقول بنات أوبر، تجد في الحيوانات يقول ابن آوى وبنات آوى، حشرات ابن وردان بنات وردان، نوع بنات عوج. تركنا في الحضيض بنات عوج عواكف قد خضعنا إلى النسور، ويقصد ببنات عوج هنا في البيت الثاني الخيل، لماذا الخيل؟ قال عواكف قد خضعنا إلى النسور، أي قتلوا الخيل حتى أكلتها النسور، فلا تسأل عن راكبي الخيل، هذوك النسور ادتها عندها اسمانا، هذا الخيل دوك راهي عواكف، عواكف قد خضعنا إلى النسور، أبحنا حيهم قتلا وأسرا عدا الشمطاء والطفل الصغير. تركنا ندير اليوغا أفضل، يلا تركنا فعل جيد، فعل وفاعل، تركنا فعل وفاعل في الحضيض متعلق به تركنا بنات عوج مفعول به منصوب ونصب به لأنه ملحق بجمع مؤنث سالم. علاش قلت ملحق؟ علاش ماشي جمع مؤنث سالم؟ نعم، ما هي شروط جمع مؤنث سالم؟ كل درس يجيب خوه لم ينطلق عليه شبه شرع ابن عاقل. ما هو شرع ابن عاقل؟ قلنا مذاهبك في بنات، ذكرنا المذاهب في بنات، كلمة بنات بنت، بنت أصلها أصلع خليها بنون، أصل كلمة بنت، شوف من رأى أن راعى الأصل وهو بنون، فهذا قال جمع مؤنث سالم عادي، ألف وتاء راهي زائدة، الأصل بنون. ومن رأى أنه فيه تكسير، أن فيه تكسيرا، كانت بنون بعدها صارت ابن بعدين بنات، فهمنا؟ هذا يعتبره ملحق بجمع المؤنث السالم، ملحق بجمع المؤنث السالم. لكن جمع مؤنث سالم اسمك أسلم وأسهل، تجعله جمع مؤنث سالم عادي، غاية ما في الأمر أنهم لم يأخذوا المؤنث من فرع الكلمة، وإنما أخذوه من الأصل، ما أخذوش من ابن ولكن أخذوه من بنون. بنون مضاف عوجن، مضاف إليه مجرور عوى، كيف وش قلت؟ نعت لمن؟ قلت تركت بنتا عاكفة، تركت بنتا عاكفة، آه بس صح، حال من بنات عوج. وإذا قال تركنا بمعنى الترك الذي هو ودع الشيء وتركه وذره، أنا تجعل حال، وإن جعلته من بمعنى السيارة يحمل عليه أفضل، بمعنى السيارة وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، تجعلها فعل ثاني، أخوات التصير من أفعال التصير. فهم إذا تركنا في الحضيض بنات عوج، بنات عوج فعل أول، وعواكف فعل به ثاني، قد خضعنا، قد حرف تحقيق، خضعنا في الماضي، ايوه النسوة فاعل، الى النسور جمله تعلق بخضعنا، جمله قد خضعنا الى النسور حال، مش تحب الحال انت الاخر ان شاء الله، لا صواب دوك الان صواب الحال ل من بنات عوج، جيد حال من بنات عوج جيد، ابحنا حيهم قتلا واسرا، هذا اعربناه على الشمطاء والطفل الصغير، أبحنا فعل وفاعل، حيهم فعل به، قتلا وأسرا تمييز، تمييز لا أبحنا حيهم قتلا وأسرا، وعاد الشمطاء جار ومجرور متعلق بأبحنا، والطفل الصغير معطوف على الشمطاء، والصغير نعت للطفل. شحال عندنا من جملة هنا في هذين البيتين؟ عندنا ثلاثة، تركنا في الحضيض بنات عوج عواكف، قد خضعنا إلى النسور اثنين، أبحنا حيهم قتلا وأسرا، عدا الشمطاء والطفل الصغير ثلاثة، ما فيها شيء. فإن تقدمت عليهما ما وجب النصب بهما، فتقول قام القوم ما خل زيدا وما عدا زيدا. طبعا هنا قبل ما تنتقل إلى وشو يقول لك الآن ابن عقيل، تذكر فوائد تاع الجر، قل هل هما حروف أصل، هل هما حرفان أصليان أو شبيهان بالزوائد، مفهوم؟ تذكر هذه الفائدة هنا قبل ما تنتقل إلى دخول ما، خليه يعطيك الدرس كامل، مش غير يقول لك حرف جر، وحرف جر شو يتعلق لما يتعلقش، فحكم على التعليق فرع عن معرفة أصليته أو أصالته أو زيادته. الآن فإن تقدمت عليهما ما وجب النصب بهما، فتقول قام القوم ما خلا زيدا وما عدا زيدا، فما مصدرية، وخلا وعدا صلتها، وفاعلهما ضمير مستتر يعود على البعض كما تقدم تقريره، وزيدا مفعول، وهذا معنى قوله وبعد منصب، هذا هو المشهور. وأجاز الكسائي الجر بهما بعدما على جعل ما زائدة، لاحظ الكسائي يبني القاعدة على بيت واحد يبني القاعدة، وجعل خلا وعدا حرفي جر، فتقول قام القوم ما خل زيد وما عدا زيد، وهذا معنى قوله وانجرار قد يرد. وقد حكى الجرمي في الشرح الجر بعد ما عن بعض العرب. طاق بن مالك وشنو القاعدة؟ وحيث جر فهما حرفان كما هما إن نصب فعلان، أي إن جررت بخل وعد فهما حرف جر، وإن نصبت فهما فعلان، وهذا مما لا خلاف فيه. هنا تذكر الفوائد اللي تحب. فهما حرف جر أصليان على قول، وإن نصبت فهما فعلان جامدان، وإنما جمدا لشباههما بإلا. قال وهذا مما لا خلاف فيه، إذا جر لا خلاف في أنهما حرفان من حروف الجر، وإن نصب فلا خلاف بأنهما فعلا. ثم قال وكخل حاشا، وش تفهم كخل حاشا؟ يجوز النصب بها ويجوز الجر. قد تفهم أنت التفصيل إن دخلت ماء أنصب، وإن لم تدخل ماء جاز الوجهين. قالك لا، ولا تصحب ماء. وكخل حاشا ولا تصحب ماء، وقيل حاشا وحاشا فاحفظهما. المشهور أن حاشا، تكلمنا احنا على حاشا في بداية الدروس، تكلمنا عنها بالتفصيل، قلنا لا تتصل بها ما، وإنما تدخل على ما على حاشا إذا كان فعلا متصرفا. حاشا يحاشي، فهم هذاك فعل عادي. ما حاشاني أي ما استثناني، عادي هذاك فعل عادي متصرف. لكن احنا نحكي على حاشا اللي هي جامدة لا تصحبها ما، وتكلمنا على اللغات تاعها، وتكلمنا على فائدة في القرآن حاشا لله. كيف نعرب حاشا لله؟ حاشا لله ما تشوفش ليه ولا. تفضل، هزلنا في درس الاستثناء بديت تنسى، يعني ما كان ندخله في الحال والتمييز تقولي شكون انت تنساني انا نجي هكذا تقولي شكون انت اي فكر ذكرنا هكذا سيوطي فائدة. هاي تفضل هناك انت الصورة دي يلا للزوج. يعني هذا هو اللي خلينا يعني هذا اللي خلينا كروحياتنا يعني كروحياتنا. ما زلنا في درس الاستثناء، بدينا ننسوا المعلومات على الاستثناء. وش نديروا؟ كتاب الخيار، اما نعود ما نخرجش على الكتاب تماما هكذا كنت تنساه. حبك حنا نذكروا فوائد باش اذا نسيت الفوائد الزائد تنساش الاصل. ثاني خايف كان نديروا غير الاصل تولي تنسى لي الاصل. مفهوم؟ كان نديروا غير الاصل تنسى الاصل، لا لازم تراجع. بان ذكرنا هذه القضيه، تكلمنا عنها مؤخرا. الغاشي لا تحكيش حياتك على المفعول به نص على الخافض، ما قلتش قاعد ما كاش قاعد منها. ايه والله باش ما تقولش باللي هذه واحد ما قالها تختارها تقول عفايس قاعد ما كاش منها. حشرات، حاشا لله ماشي حشرات، قراءة فيها حشرات مش غربية، كان قراءة فيها حشرات نرجع. يا أخي الكريم خلينا دوك من حاشا لله، حنا نتكلموا على الدين، هذا ما يتراجعش الدين. الدين تاع ربي سبحانه ما يتراجعش. دركا قاعدين غير لم لم لم، بعد يجي يدير لي هاك اخر يقعد هو عمر بعد نروح للدار. لازم تراجع. شو بيك تشوف ياك ما جبتهاش؟ اي تاع الساعة واش انا نديرو؟ واش راكم ديرو غير كي تروحوا للدار؟ واش راكم ديرو؟ معليش نحبسوا الدرس يلا. واش انا نديرو في الدار؟ بلاي ستيشن هنظر بلي ما شكيتش. شوف الجزيرة اللي شغل صالح وشنو غير خير ولا غير صح؟ وش كاين هات تفضل هات حبسوا قاعد الدروس غلقوا قاعد. وش كاين هاتوا؟ وش عندكم اسباب النكسة هذه تاع 73 و67؟ لا انا اكثر من فلسطين يوم دخل عندهم يوم يراجعوا، ما نعرفهم قريت معهم يراجعوا ما شاء الله عايشي مع اليهود ان شاء الله من ابرز طلبه يعني كنا معه يراجع. باش قال اليهود واش دخلني في قلبك؟ غير خير واش كاين تفضلوا هات السبب ايش نكتب؟ تفضل. شحقش انا تبتسم لي انا شحق دوك تعطيني الاسباب اسباب المجتمع. قلنا دوك سكت لك بالمجتمع اليهود. قلت اليهود عايش مع اليهود شو المجتمع داويني بالتي كانت هي الداو. المجتمع يتسنى باش يتسقم، ما يتسقمش الا اذا كنت من طلاب العلم. تستدرك بالمجتمع مليحه تاك تقرب باش تسقم المجتمع. صافي شنو المجتمع خلاش نقرب باش نسقمو؟ ها تسقم باش خلينا نسقمك. تخرج برا اي مجتمع قاعد يدوروا عليك هكذا هذوك واش تسقمو باش نسقمكم؟ اهبال هذا ولا لا؟ لاني غلط، لاني غلط. داويني بالتي كانت هي الداء. يعني تسقموا باش نسقمكم. اذا تسقموا علاش تسقموا؟ مجتمع، مجتمع غير عليك. يلا ماشي غير انت، انت راك نضربوا بك مثال. قال لك كاع راك تشوفهم كاع من هنا الى ما راح يمارو. يلا واش كاين غير الخير؟ اش ماكم تراجعوا؟ بعدك تروح للدار تاع المجتمع، تاع للدار ولا تاع المجتمع. ها تفضل السبب شو عندك؟ ما هو السبب؟ الله اعلم، الله اعلم. اش كيت انا من الاسباب؟ صدام حسين ها شيخ ضعف الضبط. هذا هذه اثار اللي نحكيو على علاج ضعف الضبط وقلل المعلاه، عدم المذاكرة. عدم المذاكرة وش قصدك بالمذاكرة؟ بين شكون؟ بين الإخوة ما كاش. أنا عمري ما ذاكرت مع الإخوة، ما نحبش الإخوة. إتاع صح، أنا مانيش شافي كنت نذاكر مع الإخوة، كنت نذاكر وحدي. أنا كنت نذاكر وحدي، ما بالعكس، ما كنت نشوف لو كان ذاكر مع وحدي يضيع لي وقتي. ماذا بيا نذاكر؟ هاي ذا مذاكرة، راني نذاكر معاكم. هذه ماشي مذاكرة، راني نقرا. علاش راني نقرا؟ راني نراجع معلوماتي. لو كان نغفل ما نجيش ندرسو خلاص راح تقصيني العام الجاي، ما بصح راني تاخذ سبب. فهمتني؟ لا لازم تكون راجل. هذا شنو نقول لك؟ كون راجل وخلاص. هذيك هذيك طالب علم مؤمن مسلم، كون راجل وخلاص. واش معناتها كون راجل؟ راجل ما يتفشش. هذه قهوة حليب على جالها واحد يضيع وقت. فطور ربع ساعة، شو واحد يفطر في ربع ساعة؟ شو واحد يفطر في ربع ساعة؟ أنا نعرف ناس يفطروا في ربع ساعة. تقول لي هيا أنا ساعة. والله العظيم مصيبة كبيرة، يفطروا في ربع ساعة قاعدين يقصروا. والآخر لا ما أنا جابها لك، والآخر هكذا وقال لك علاش علاش؟ هيك البلغة، يلا بلغة في الطريق حبة فلون قهوية وكليتها وجي رايح. نساش تجيب لي واحدة بعد براسك من يجيب لي واحدة. والله راجعوا نفوسكم، ما تديرليش هذا الضحك. انا ما نحبش الضحك، الضحك انا نضحك باش نتقوى بالزعاف. مارقة مارقة، يعني قلت لكم ديك خطرة ما صبتش يعني دواء لهذا الجيل، هذا ما صبتوش دواء. مكبلين، وش هو سبب التكبيل؟ صح اني معاك مكبلون، هذه يعني قال الامه راهي مكبله اليوم ماخوذه من الكابل تاع الصح. صح مكبل، شو هي اسباب التكبيل هذا؟ وشنو شو هو اسباب؟ تفضل يا منير شارك في رايك، وش هي الاسباب؟ حتى معرفه الداء ما عرفناش. المعاصي هذه الشهور هذه المعاصي هذه عماء إخوة عبكش ماذا إخوة يعني دكتور ما خيرة الشباب. يعني برا كاين ملايير، في ضمن هذوك الملايير كاين مليار و 400 مليون مسلم. داخل هذوك مليار و 400 مسلم تبدأ تصفي شحال كاين ملتزم؟ تقول زعما مليون ملتزم تاع الصح. داخل هذوك المليون شوفوا الملتزم تاع الصح. ملتزم أنا نعرف الملتزم شنو هو الملتزم؟ يحضر دروس ويجتهد صافي. نتوما الآن جيتوا على 11، عبالك 11 وقت ثقيل خاصة في الصيف، خاصة في الصيف. هذا اللي يجيك من بليدة، هذا اللي يجيك من واد سما، هذاك اللي يجيك من الحراش، هذا اللي يجي من الرغاية، هذا اللي يجي من الأربعة، هذا اللي يجي من سيدي موسى، في وقت بحال هذا أنا نقولك حاجة، الله يبارك. ولا لا لا، حتى اللي يجي من نبرك، حتى اللي يجي دركا من بيلكور صعيبة مع حكم المواصلات وهذه، اللي يجي دوك من الشراقة بن عكرون صعيبة عليه ولا ماشي صعيبة؟ يقول لك ساعة ونص جاي في الطريق، يخرج من الدار على ساعة ونص، ساعة ماشي يوصل هنا ل 11 من بوزرع. وقتاش راك تنطلق؟ عمرك ما جيت في الوقت انت منير، منيش فارق جامي جيت في الوقت. من بوزرع يجي دائما ربع ساعة رطار، خطرة جاي يختم الجلسة وراح، خطرة جاي يسمع الفائدة كيش تختموا الجلسة. أنا نختم الجلسة هاك هاي وهرب هكذا نختم الجلسة، والله العظيم صح. دكتا أكتب ذلك جهد كبير كبير جدا، وراك تضحي، شوف راك تضحي بالراحة، تضحي بالراحة، راك تضحي زيد بأشياء كثيرة يعني. بالك بالك نقول لك أنا 5% مش من 5% 5 في 10 عندهم مشاكل مع دار المغير يجي طالب العلم، بابا يخزر في النص داخل له بكتاب خارج له بكتاب، أنا ربيتك باش تخلي بكتاب جيب لي كتاب، بصح لا غالب لازم تصبر. واش ندير؟ تبذل قاعد الجهد باش مع الخرجة ما تراجعش. أنا نقول حاجة غير حبس، نصيحة غير حبس، حبس حتى تعرف عقلك تراجع. علاش عندنا هذاك التسويف؟ بعد ندير نهار نراجع، بعد ندير نهار نراجع، والله ما تراجع، أقسم بالله ما تراجع. تراجع الدرس قبل ما تجي وبعد ما تروح، هذيك اللحظة هذيك النهار احنا هكذا كنا نقرأ. مش راح تستدل، ماشي راح تستدل المجتمع، وش بيه المجتمع؟ هاي نبدا واحد، وش بيه المجتمع؟ هاي تفضل، وش بين المجتمع؟ الفساد. انت حبيت تقوم ساعة الفساد لازم يكون، كما يكونش فساد ما تعرفش الصلاح، والباطل لازم يكون، كونش الباطل ما تعرفش الحق. هل عندك تدليل في السنة ولا في الكتاب ولا من اقوال الصحابة باللي يجي النهار ما كاش فساد؟ كاين كاش، بالعكس، لا تقوم الساعة حتى تكثر شرب الخمر ويكثر الزنا ويجامع الرجل زوجته في الطريق ويتسافدون كتسافد الحمير ويكثر الجهل ويكثر فشو المال تجارة حتى تعين المرأة زوج. وعلاش أنا نقرأ هذا الشيء؟ كيش كان السلف؟ وش كانوا يدير؟ وش كانوا يدير؟ كانوا يحفظوا أولادهم أحاديث الفتن كما يحفظوهم القرآن، كان يحكيوا هذه الأحاديث اللي صرت تعلم يجمعوهم يبدأ يا بني احفظ هذه الحاجه باش نهار اللي يشوف هذاك الشيء ما يتعجبش. حنا رانا نتعجبوا، خرج برا فساد، وشكون قالك ما كاش فساد؟ وشكون قالك بلي يجي نهار راح تسقم الحي؟ شكون يرفع يده؟ لو يستنى هذا بهلول، لو يستنى بلي الدنيا تسقم هذا بهلول، غير روح شوف دين واحد اخر، شوف بوذي على روحك، قعد بوذي تعبد النحاس لعبد كشفار لانه يحرم مامور بقتله دافع عليه، مفهوم؟ اذا الفساد لازم يكون، لازم ولا ما لازمش؟ لازم، لأنك تخرج برا راك تشوف حاجة عجيبة، كي تشوف تبرج، تشوف ناس يشرب الخمر، واحد تشاد وحدة، شيء جديد، لازم يكون منيح. شكون اللي أكثر، الفساد ولا الحق؟ شكون اللي أكثر؟ الباطل. صافي تراك سلمت درك باللي ماشي غير كاين فساد، بالعكس لازم الفساد يكون أكثر. هذه نتيجة أنت واش مأمور؟ مأمور واش؟ مأمور بإصلاح هذا المجتمع قدر الإمكان، ماشي مأمور باش تنحيه كاع، تنقص باش تنقص لازم لك عدة. أنا ما فهمتش أنا، بعد تستدل لي بالمجتمع، واش راح تستدل؟ شكون اللي يخدم هنا؟ قال أنا راه ما قدرتش الخدمة. أقرأ عن السلف، هذا الوراق، هذا الزجاج، هذا دار قطني، هذا النقاش، هذا الخراز، إلا من رحم ربك اللي كان عنده يعني مصدر قوت في بيت المال هكذا يديروا، صح أغلبهم كانوا يخدموا، نخدم ما فيها والو. شنو واش عندك دراري؟ عندك دراري تخدم عليهم كحتى حجاني شوف الحجة دي اختراق عدت هكذا وحدي أنا يقعد مع إخوة على اليامات الأخبار تتوالى من ألسنتهم قالوا كده وقالوا كده قلت لكم تشوفوا بزاف تلفزيون تشوفوا وشو تشوفوا تشوفوا تلفزيون أنا أشوف الإخوة بزاف ما عادش مايلين لهذا الشيء تتبع الأخبار هذيك دروس تاعك راجعها مليح لخصها توكل على الله كملها شوف مادة أخرى وهي رايح وشو السبب قاعدك تقعد برا شو نقعد برا شو نقعد في الشارع تقعدوا برا ماشي تقعد برا انت تخدم مطار جديد هذا وخدام ها مطارجي كاين مطارجي بدار قطن كاين مطارجي راك تروح للدار واش تسب في الدار تسب والديك تسب خاوتك تسب مطرح مليح تسب خلاص ما عندك حتى عذر كما تقراش ما عندك حتى عذر كما تقراش ها والديني شغلوك وانت ما شغلتهمش بكري وانت ما شغلتهمش بكري كنا نهضر مع الوالدين اي ما تطلبوش العلم والولاد دوك هضر مع الولاد الوالدين قعد وحدي انا الوالدين يستدلوا بشغلهم بالاولاد والاولاد دوك ملي يستدلوا بشغل بالوالدين كان قاعد هكذا فهمونا دوك معادلات راهي الوالدين يشغلوك شحال هاي شاي شغل خمس سوايع في النهار خمس سوايع انظرش ساعة ساعتين الله يهدى ما شاء الله في طاعة وين يا اخي شو قاوش هاك الدير ايش حاب نحكي وإلا لو كان نحكي لك تهرب تهرب طاش ماذا تهرب تهرب تهرب الله ابناش مش كان انا مبش كان انا اقول حاجة حاجة واحدة اولا الاخلاص ما كانش او يطلب العلم باش على او يطلب العلم سد اللي فراغ كان يسد الفراغ به كان يطلب العلم للتعالم كان يطلب العلم باش يحدث نفسه ويجي نهار يدير حلقه كان يطلب العلم ليماري به الناس ليجادل به الناس باش ما يقعدش ما يقولوش عارف كان يطلب العلم ستره باش ما يقولوش هو قاعد كان يطلب العلم شهوة شهوة كان فيس فيس كما بكري سفيان الثوري كانوا ينكروا عليه توسع في طلب الحديث العالي هذا وين في الحديث بكري كانوا عبد الرحمن بن يقول أخشى على سفيان الثوري من طلبه الحديث حديث تخايل العالي شهوة لخش ولا له شهوة وإلا أي حاجة لازم يجيك ثقيل عن النفس الحق يجيك ثقيل عن النفس لا لا ما دام ولا يجيك خفيف معناتها ولا لك شهوة أنت لازم المجاهدة هذا السبب الأول إخلاص ما كاش إلا من رحم ربك ولا قليل لا كان إخلاص بالصح الهمة ما كاش ولكن نشوفوا الهمة قلت لكم جيتوا راكم جيتوا كاين همة باش جيتوا بصح باش تراجع ما كاش الهمة لازم تجيب همة المراجعة والهمة تاع المراجعة يا أخي تا قلت ما لي قادر يراجع وحده اللهم بارك ما فيش قادر يدير حلقة حلقة مراجعة شوية كي نجيو بكري نصلوا الصبح ونجيو بكري ونبدأ نعربوا الشواهد شتو المجلد الأخير نعربوا الشواهد فيما بيننا نعربوه قال أين الشاهد كي تعربوه قال أين الشاهد كذا كذا خرج منه عقيل قال كذا كذا لكن الكسائي إن شاء الله واللي عنده طريقة هكذا في إدارة الجلسة هو اللي يسأل و فهم تفضل اختار لك زوج ثلاثة وعدوا بكروا وعدوا كما ذي اختار لها زيد سبب آخر اللعنة الله غير كاين اللعنة لعنة بني قينوقع نزلت علينا صدقني يعني لعنة بني قينوقع نزلت الجزائر كان لا أمر بمعروف نهي المنكر الله ما تهدوك الجوز من على واحد تهضر معه على حاجة واحد في النهار دير هكذا واحد في النهار نأمر بالمعروف نهى عن المنكر. أنا عفشتها لكم أنا نأمر بالمعروف نهى عن المنكر. كل خطبة جمعة نطلع الفوق نسب الغاشم ونجي رايح. ما شاء الله الدروس عفشتها لكم نأمر بالمعروف نهى عن المنكر. ايه نوضو وليدي فضل الغبار على روحك. اش قلت لك وينك تروح دركا؟ تروح للدار ياك، تروح للدار انا تشوف والديك. احنا 7 سنين ما شفناش والدينا، تعرف ماذا 7 سنين مباشره؟ 7 سنين هكذا صعيبه 7 سنين ما تشوفش. نورمال لو طالب العلم تحصل والناس قاعد يحبطوا يطلعوا. انا في وقتنا قاعد طالعين حبطين اللي تلاقى معاه واش ما تسحق هناك رايح نحب في الجزائر داروا واش قلت صحتو هذا يطلعوا حبطه ما هلكت لك العين ونراه نشوف شو وقتنا. احنا طلعنا 92 طلعنا تقدر تقول 21 بصح دوك كان تقول لي اين هم عباليش علاش السبب هذا وكانوا يحبطوا كل يومين كل يوم كل 3 شهور 4 راح يشري بيه ماشي عنده بيته رايح كي يحبط الجزائر يقعد 15-20 شهر يبيع هذيك السلعه تاعو اللي حبطها معاه باش يخلف درام بيه. علاش تحبط اصلا باش تخلف درام بيه؟ علاه شهر يغيب عن الدروس كي يطلع عباك ماشي غير تمتم تباشر الدروس عادي شهر واحد اخر باش تستأنف الحياه الجديده. ما يجي يستأنف يجي حابط بعدها هي رايحه يقعد طالع اسمك هذا راح يطلع ويحبط. دوك الان سمي لي يعني البعثه نتاعنا احنا كما نقول لك واش ما البعثه ولا شغل الدفعه نتاعنا في وقتنا اللي في سنة ونراهم طلعنا روح احنا قعدنا الحمد لله ما حبطش كاع. في الصيف تموت تكثر الدروس العطله الصيفيه يعني. تموت تكثر الدروس في المساجد عشان المشايخ يكونوا مشغولين بالمعاهد والجامعات. في الصيف يصيبوا كاع يديروا دوره انا تحابت الجزائر نحبط نعوم احبطت ما احبط اكسر بيتا احبطت واش. وزيد هادو الناس كي يجيو تشوف عندهم مصروفهم الحمد لله عندهم مصروفهم الله يبارك وانت مضطر تخدم. انا 7 سنين وانا نخدم عشان نقولك ما عندكش حجه. واش من حجه؟ وانا الخدمه اللي خدمتها انت على باب اللي يحطوا لك السيف هنا ما تخدمهاش يحطوا لك الموس هنا ما تخدمهاش انت على باب. ما كانوا يقولوها كانوا يقولوا خدمه عذل كيفاش يخدمها. اي نخدم انا المهم موت راجل. واش تقول لي واش قالت هذيك المراه علي موت واقف اي موت راجل المهم موت. لا ماشي صح نخدم. قول لك واش كنت نخدم؟ خدمت عده خدمات صح اللي استقريت فيها بزاف. ناطور بناية تغسل الطوموبيلات تاع الناس تغسل الباطيمة مرتين وتحبط لهم زبل في الليل. جي حابط واحد الولد قال لي امام ماما اجا الزبال. انا الزبال طيب معليش مقبولة منك روح. ايه هذا يسبك تغسل الطوموبيل تو يا ويحك تنسالوك اش بلاكا روضة اش ما خسرتهاش شو هاد تاخذ اجر لا حملها يمرض وليدك يا ويحك تروح. مرة انا شافي مرض وليدي ورحت اديته لازم ندير سبيطار. داروا لي حالة كيفاش خليت البناية وراح تسرب البناية واحد ميت. لا وليدي في سماك سبيطار لازم اقعد معه. عندك زوجتك تقعد معه زوجتي مسخر بيها زوجتين انت تقعد في سبيطار مع وليدي. الرحمة ما كانش ثم رد بالراس هكذا يعني. نشافي لها مرة هكذا 8 تعليم ما روحش الجامعة هذاك ما هكذا 8 تعليم حبط في الزبل تاعها. اي واش وراني شكون على العبرة انك تقرا صح ذل ما نقولكش ماشي ذل. تغسل الطوموبيل الناس قاعد تشوفك تغسل الطوموبيل اللي جايز يشوفك تغسل الطوموبيل الناس قاعد تغسل 5 طوموبيلات تغسلهم ترجعهم هك يوم كل يومين وهذيك البناية تغسلها مرتين في الاسبوع تحبط لهم الزبل تاعها باش ما يحتاجوا تشري لهم بالسيف عليك لازم تشري لهم. يلا ابو جابر جبنا شحال ياكلوا كيلين بنادول لازم تجيب لهم. هذه خدمتك وتقعد تعس من الصبح للظهر من الصبح للظهر نروح الجامعة تاعي احتلت من 28 جي ندرت حلقتين ثلاثة في الليل 12 تعلي جيت أهضر معي المرأة تسبرين إشكال ويرى الإشكال تخدم وفي غربة ومزوج بزوج دراري ويرى الإشكال عندك إشكال عندك إشكال والخلاص تاعك قليل يكفيك يدوب هذا مش تأجر بيت حقه في مالك وانت عارف خد قاطع الدار ماكش تخلص كرا تخلص كرا ويا ويحك دير يومين متأخر راحت يعني يجيك الأجرة لازم توجد له من قبل ما يزيد واش عندك إشكال مجتمع لاك تعرف الشر انفتاح عاجي في أفساد لا يقل عن هذا الفساد كنا نراجعوا نذاكروا خير يا أخو الله خير هاش قلت لك ما عندكش حتى حجة ما عندك حتى حجة وراء الحجة شاي اللي عنده حجة يتفضل واش محجة والناس اللي كانوا يجيهم كل شهر يجيهم الراتب بتاعهم هذه 200 ألف فرون يجيهم هكذا من أهلهم راقدين ركون إلى الدنيا ماكلة بزاف يرقدوا بزاف أسأل أنا مرة احتجت مال شوف أنا أعطيكم من 94 حتى 96 وأنا نسجل في الجيباوي والله خطرات يدك تحب تخاف تطيح وقلت البرد قد شعبك في الشام كاين الثلج يدك هذه ما تصيبهاش تحوس عليها وش لازم تدير تحطها فوق السخان تحطها فوق هو شي قابل تلصقها معاه باش تبدأ تطلق روح لاحظ بعدين تعس الشيخ جاء تروح توجد له كلش تسجل 98 شهرين 98 شهرين سجلتهم مهم درس ما فات بعدين احتجت دراهم بعتهم الواحد بعتهم وقلب نصف سوم المفروض هذا المفروض وش المفروض وش يبقى كيفاش تبيع عشرتنا تاكل لا نعرفك تم حارس شحال تحتاج هاك كي يكون عندك رد ما هلا وساعدني قال لك انا ساعدك المهم سلكني انا عليا مشاكل شوف صح تموت واقف دوك هو وانا فرق فهمتني فرق داهم شوف خداهم اسمعهم جابوا حطهم انا حفظتهم كليتهم ماكله وضح المسالك انا كليتهم ماكله وهكذا مره طريت باش نبيع السلسله تاع المراه تاعي اللي اعطيتها لها مهر درت عليها قال نبيعها اي والله العاد خلاص ما كاش رحت هكذا نشافيها كنت نرهن تعرف ماذا نرهن شنو نرهن في سوريا قال لك اللي بدك ترهن وبيعوا عمرك ما ترهن كي رحت نبيعوا اعطاني فيها 7000 ليره انا مثلي الولد تما ياكل يعني حابين عشيه وضحاها شفت روحي هذه ديون 8500 ليره كنا لبس بها كان صباح ربي في الخدمة جاء واحد دار قميص قولك خير خير رحت نصيبها في بركة عدم كانت حامل في بركة عدم ديتها سبيطار من هذيك الخلعة هذيك دخلتها برك سبيطار ما فيش قاش من سبيطار قدام دار الشيخ الأرناؤوط دخلتها لسبيطار وتم عبك دي فامبير يمصوا الدماء تاع الإنسان تم قطعوا شدوها المهم سلكوها لنا برك زاد الولد وقيل عاش نصف يوم ومات زقاو لي في الريسبشن 8500 ليرة ها عرفت 8500 ليرة قيست الشهر الخدمة قسم انا خدمت الشهر 8500 ليرة تقول لهم لا ان شاء الله العشية نجيبهم تروح تشوفوا راح يسلفوا لك يحب لك باش تسيب وشكون يسلف لك الشاهد أين هو بين عشية وضحاش تروحي خلاص أب مقتول الابن شاهد زيد ويعلم الله وحدنا ذاك الوقت ما كاش حتى واحد معنا غير أنا والمرأة ما كاش يماها قال تصبرها ولا يما وين ما كان وين ديتها حطيتها راحت مليح الشاهد حطيتها كان عندي حلقة عند البوغة شريت لاني جاب لها كبده باش تريكوبيري شويه خبز درست على البوغه جيت نقرا ما جيش نولد فهمتني نفسها ما جيش نولد وندفن بعد ما دفنت الولد وكذا رحت نقرا عادي، كملت الدرس في الليل فقت اياه مات لي وليدي وعليا ديون، طرت باش نبيع ديك السلسله عطاني فيها ربع السومة. فهمت العفسه؟ افتح الله عز وجل زيد واش عندك مجتمع مسكت قول مجتمع مات لك ولد. انا عادي نحكي لك هذا الشعبك علاش ما تحتاجش، ما عندك حتى حجة، ما عندك حتى حجة، او قاعد معاك جزيري مانيش نحكي لك لا عن السلف لا عن حتى واحد، نحكي لك على السلف فيك على واحدة وقدامك ما عندك حتى حجة. اللي يحب يقرا يقرا. جيت انا كثرت دروس اللي انا الاولى ولا ما كثرتش دروس خاصه وين على بالك شو قال الان وين على بالك تم تبغى الان ما بالك تخرط مصباح ما مات لك حتى واحد شحال كنت ندير انا الدروس العوام الاولى هنا 22 درس 22 درس واغلبها خاصه وصلت ل 26 درس غلبها خاص. علاش تقول باش نراجع الدروس تاعي كنت جديد باك تنسى الدروس تاعك مشكله قا واش انفقت في حياتي والتعب نجي هكذا كيما جا لي قال علاش تكثر الدروس قول كيف تقول علاش تقرا بزاف واش كيقول لك علاش تكثر الدروس كلا يقول لك علاش تقرا بزاف علاش تراجع بزاف صح ولا لا لا يعني كثر الدروس باش نراجع سبه سبه درت هكذا نعم نعم نعم الحمد لله مشات. قول اول شوف كنا منطلقين يعني سانكيام ما يحبسك اذا كثر الدروس دير حلقه مع اخوانك في اي ماده قريتها واش قريت انت هنا السؤال واش قريت انايا قريت والو واش قريت انا ما قريت والو ربع سنين في الجامعه ما قريت والو قريت مقتطفات من نراجع المقتطفات هاي نراجع المقتطفات اقطف تشوف اقطف فهمنا اذا ما ابدا دراج هاك تقرا دوك ما شاء الله راجع دير حلقه مع اخوه قريت اصول الفقه كامل من الاول للاخر دير هذاك الكتاب اللي قريته مع اخوانك ديره مع واحد او زوج ثلاثه قريت علم الحديث هذاك الكتاب ديره مع دار كبر راسك كونك حيلي كل واحد وين واحد هنا واحد هنا واحد هنا وراك تراجع الدروس تاعك مذاكرة ماشي تجي لك السلام عليكم انا وين المذاكرة فهمتني لا انا هي المذاكرة ها كاردون ديتي تاع اقرا مذاكرة وشخص عليه في الحومة يقول لك انا مذاكرة ما شغل مذاكرة عبد يجي له مذاكرة تجي ديرها ما تتذكر ما تنساش الامور الاولى انا نظن باللي اخر مره اخر مره تراجعوا فهمنا وعطيتكم طريقه مؤخرا تكون طريقه شو نزيد لك حتى الان مازال عندي كراس اسمه شرح شواهد قطر النادر شرح اعراب حتى الان مازال عندي جبته من سوريا بالواح نعرب كل يوم نعرب ثلاثه اربعه خمسه حضرت وصلت حتى العشرين بيت نعربه ونطيح ما الباليش هذه نخلي فراغ وعن شخصي شوف الكتاب خاش كاين معرب المهم اني بذل جهد درت اللي عليا في الفقه كونك حيلك كيش تدرس الفقه تبر راسك الحمد لله اليوم عندنا على عجب أشريطة يو ما خلى والو ما خلى العلماء والو تاك تقرأ وتكتب ان شاء الله والو ما يحبوا شوف اليوم طالب العلم ماذا به تجيبه دير لي وقت يناسبني كما الايامات الاولين السلام عليكم شيخ احنا اسمك عندنا تيدي مع 11 ايا تيدي مع اروح على 10 يجوز مات شيخ احنا عندنا ديتي اقتش على 10 اروح على 10 ونص ثم ضحي بنص ساعه يجوا تاع جماعه على نص احنا عندنا على كل حال ما عندنا والو بصح سكاره واش بعد جاءوا جماعة أخرى هم نحضروا لك شقاع خلاص ما قدروش شافوا العجب هذا قاعد نحو وابتدع طاحوا تهناو بك هادو ما تهناو ما شاء الله. شوف هادو ما لا يرد عليهم كاع واش قلت اصبر وقلت انا اصلا ما نطلبش العلم عندكم. هذا تهنى صاب لها خرجه هي يا سيدي هذا والاخر كيف كيف كاع مبدع باش ما يدرسش اخ تعباك مشكله هو يدرس لي وانت قاعد برا تقصر ما تجيش تقول يلام المخطب واش يقول ان هؤلاء قد اعيتهم السنن والاثار فقالوا برايهم هذا عياهم العلم اصول فيها وقامش قرينا ما تقامش منها نحو تفسير القران بلاغه بزاف بزاف فقه واش كانوا عارفين صفت صلاه صوم مو صوم ماشي كاع شويه صوم حط شويه هكذا شويه احكام تاع طهاره ووضوء ما شاء الله وقعد قعد دور تما كان يحسوا روحهم على شيء مختص هو يوركك هو في مسألة التورك يوركك على جال السلطان دي قتلك يجيبك الأذلة كاع وش قال ابن حزم وش قال الشوكاني وش قال ابن وشاد يجيب لك كاع حس روح على شيء يعني متمكن في شيء بل هذاك هو العلم بعدين يشوف باللي ماني نعرف والو تخرجوا من بيت الوضوء تخرجوا من المسجد خلاص شوف بلي صعيبة وش هو الحل سروري وهذا بودوري يعني. وآخر ما باليش شنو بصح المهم حاجة فيها ريا كما على الأخر والله عياو عياو مساكن خلاص عياو عياو ما قدروش أنا نقول لك يعني نعطيك رسمي عياو وتلزمهم تبيع أشياء وشافوا مادة حلوة على القلب الا حبابك انا البارح بديت نسال عجب انسان ما يعرفش مبادئ مبادئ مبادئ الدين هذه مبادئ تسيبو يتكلم في امور بزاف بزاف كبيره عليه يتكلم في البدع يتكلم في هجر المبتدئ ومآخذ اهل البدع الفرق بين المبتدئ تعرف هذا الشيء والله هذه اشكلت على كثير من اهل العلم هذه المسائل تسال عالم يقول لك صبر حتى نجمع اللجنه الدائمه هو يتكلم فيها بكل جراه وماذا تسألوا على مبادئ العلوم؟ ما باليش أي والله مصيب عندك هذا هو العلم هذه الطريق ثقيل ثقيل جدا وما زال واسع بحر قد ما تقرأ تقول ما قريت ولا شيء والله قد ما تقرأ تقول يو ما قريت والو واللي يقول ما قريت والو هذاك هو اللي قرأ واللي يقول قريت هذاك ما قراش فأنتم بدأوا الآن طريقة أعطيتها لك راجع بزاف عندك هذه المادة أعطي لها حقها حتى الآن ما شاء الله تمشي ياك ما شاء الله تمشي منيح في شرح ابن عاقل راك فاهم يعني الأبيات يلا نعطيك طريقة أفضل دير الشرح تاعك أنت فاهم شنو؟ من خايف دوك تبدأ من الأول كلامنا وتبدأ تفصل كلام والكلام والكلام جرح تقعد تما بعد تعيا ها ما قدرتش وشنو؟ هذا وش أنا خايف لا ابدا دوك الان منا رانا وين في باب الاستثناء ابدا دوك باب الاستثناء مشي معي بدا تسيب روحك فتني تسيب روحك سبقتني تمشي مع الدروس الاخرى وراك حابط خاطش الدروس والله مهضومه دير الشرح تاعك تاع نفسك بصح ما تفصلش واش درنا احنا جمع ديرو تايا شوف اكتب دروس البيت من الفوق في هذا الباب كاين مسائل المساله الاولى الثانيه الثالثه ولذلك قال ابن مالك خروجك ما شاء الله نبدا من الان من الاستثناء باش تمشي معنا ها ولا طريقه تاع اعراب الشواهد روعه تعرب الشاهد تفهم الكلمات وتجبد الشاهد اين هو هذه طريقه هايله احنا خاوتنا يمشيوا على الطريقه عندنا خاوتنا يمشيوا على الطريقه انا نعسوهم ترك بعيد عليا ما نعسكش كان قريب لي نعسك شطر ابنها هاك بعيد عليا ما نقدروش حنا دوكا كل شيء اللي خطر لما رواحوا على عشرة تراجع جاءوا مرام الزياج كنت مشغول هيك هذاك النهار زيد شوف انا شاغل نوري لك انا تاني الاشتغال وجميع واحد نجح في هذا اللي كل يوم يجتهدوا يديروا الدروس لم يجتهدوا يدوروا دروس مع إخوانهم أدوش نجحوا تجربة. لا لا لا محمد كاين جماعة بليدة كاين جماعة السمارة الزهير ما شاء الله تعرفوه زهير ياك ما شاء الله هم جماعتنا هنا كذلك عم يديروا كيدير تحفة الثانية أفضل من ولا شيء. اتفقنا بدأ توكل على الله. شو لا زعما شو الخشوع لا اسم اليوم نعود نحبة زبل خلاص بيت الناس شوف حبة زبل تريد تفهم كلش. من النكت اللي صارت لي في حياتي نكتة كي جيت الجزائر هنا في النوم هكذا أنا دائما كنت نوض على 5 تاع الصباح 4:30 مش نسبق شعبك هي القانون تخدم من 8 ل 4. أنا واش قلت لهم ما نقدرش نقرا وكذا قلت لهم واش رايكم نخدم الصبح للظهر اسمع هذاك الوقت اللي نخلف قال لي ماشي ويتنط بكري قبل ما الفجر نربط الفيلو تاعي نغسل كذا من واش كتب ربي نصلي نعاود نولي نكمل شبه روح البحث وقت. اذا شغل مشيت على هذيك الطريقه نوض بكري نوض بكري نوض بكري بزاف. اول يوم رقدت في الجزائر والله الذي كيش نط نجري ما نباليش بلاني في الجزائر نط نجري هكذا نلبس والفيلو تاعي ماذا فقت هي راني في الجزائر. ومن بعد في الليل صليت المغرب جيت للدار قصر قصر قصر ادى للعشاء حبط باش نصلي العشاء في النصر بلا ما شعرت والله الذي لا لو بلا ما شعرت عرفت كاع الزبل تاع الجيران والله حابط بها هكذا بعد كيف فقت في الطريق يلا نكملوا ندو اجر اماطة الاذى عن الطريق والله العظيم يعني هذه امور عجيبه. وقعت واحد الشهرين شوك هذا معروف شو. معروف يعني في علم النفس يحكمك شوك كولتيرال يعني صدمه ثقافيه يعني تبدل المجتمع تاعك قعدت هكذا شغل انفتاح عندي تجاه شغل اغنياء علاش كنا احنا نرقدوا على السيمان حاشاكم كنا نشربوا في لا تاي هذوك تاع الطوماطيش توم باطة تاع الزجاج هذيك نشربوا طوماطيش نغسلوها هكذا نشربوا فيها لا تاي هكذا فرحانين شغل احنا حبطت لهنا صيب واحد النوع تاع لاكريم جديد عمري ما شفتو صيب الاخوه يلبسوا واحد القميص الله يبارك واحد الطوموبيلات الله يبارك بعدها رحت لهم قريت مبتدع فهمت والو كيف هذا كيفاش كاع واش ضحيت ما ليش تقول لي قريت في سوريا ما اللي حبطوا من سوريا فيهم ريحه تاع زبل صح الى هكذا صح موافقه بصح ريحه تاع واش والله غير حبسوا الكراس تشوف كاع انت واش تتعب قلت له تبيني المفاتيح حبطت انت منين طيارة حبطت من الطيارة ولا حبطوا من الطيارة صعب لازم تحبط من الطوموبيل ناس مين حبط مين حبط يا سيدي حبط حديث ذو شجون تالي فتحت الجرح تالي قصت توم الزوج جيش تريحه منه هيا بدأ هو مش ما تقولوش ما نصحناش ياك قولوش ما نصحناش برك وكخاله واصل شعلوا الجهاز وكخاله حاشا ولا تصحابهما وقيل حاشا وحاشا فاحفظهما. المشهور أن حاشا لا تكون إلا حرف جر هذا قال جر حاشا لله كيف نعرب حاشا لله منهم من قال قلنا مصدر بمعنى التنزيه براءة لله بدليل قراءة حاش الله حاش الله بقراءة أخرى حاشا لله التنوين يدلنا على أنها اسم والإضافة تدلنا على أنها مصدر حاش الله اسم فعل لا يضاف وكان كانت اسم فعل لا يضافش فهم هذا حاش لله مصدر كما سبحان الله كيف كيف تقديس لله براءة لله. قال لك المشهور أن حاشا لا تكون إلا حرف جر فتقول قام القوم حاشا زيد بجر زيد وذهب الأخفش والجرمي والمازني والمبرد وجماعة منهم المصنف إلى أنها مثل خلا تستعمل فعلا فتنصب ما بعدها وحرفا فتجر ما بعدها. هذا هو الصواب, هذا هو الصواب, تستعمل فعل تستعمل حرف, لكن غاية مثلا ما تدخلش ما فتقول قام القوم حاشا زيدا وحاشا زيد وحكى جماعة منهم الفراء وأبو زيد الأنصاري والشيباني النصب بها ومنه اللهم اغفر لي ولمن يسمع حاش الشيطان وأبى الإصبع, حاش الشيطان وأبى الإصبع يعني عطف أبى على الشيطان دل على أن الشيطان منصوب. وقوله حاش قريشا فإن الله فضلهم على البرية بالإسلام والدين, هذا قول الفرزدق. ما حاشا متعلق, الجملة هذه متعلقة بما قبلها, حاشا فعل ماضي جامد دال على الاستثناء وفاعلها مستتر يعود على بعض مفهوم أو اسم فاعل مفهوم الفعل السابق المذكور في البيت. قريشا مفعول به والجملة حالية عادي. فإن الله الفاء تعليلية, إن حرف نصب وتوكيد, الله اسمها, فضل فعل ماضي والفعل مستتر والهاء مفعول به والجملة فضلهم خبرت إن, وجملة إن الله فضلهم تعليلية. على البرية جام جر متعلق بفضلهم, بالإسلام متعلق أيضا بفضلهم, والدين متعلق معطوف على إسلام. وقول المصنف ولا تصحب ما, معناه أن حاشا مثل خلا في أنها تنصب ما بعدها أو تجره, ولكن لا تتقدم عليها ما كما تتقدم على خلا. فلا تقول قام القوم ما حاشا زيدا, وهذا الذي ذكره هو الكثير, وقد صحبتها ما قليلا. ففي مسند أبي أمية الطرسوسي عن ابن عمر, شو هذا مسند أبي أمية الطرسوسي, شو هذا مسند أبي أمية الطرسوسي, مسند أبي أمية الطرسوسي ربما ذكره بكنيته فما عرفناه. ففي مسند أبي أمية الطرسوسي عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أسامة أحب الناس إلي ما حاشا فاطمة. قلنا الاستدلال بهذا فيه نظر, لماذا؟ لأن حاشا هنا راهي فعل, فعل صعب شنو يتغير المعنى, لازم تفهم هذا. إذا اعتقدت أن حاشا راهي فعل جامد أدوات الاستثناء, هنا تولي أسامة أحب الناس إلي إلا فاطمة, تصير فاطمة أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أسامة. لكن ليقول بلي حاشا فعل ماضي متصرف أي ولم يستثني فاطمة, يولي أسامة أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من فاطمة, فهم هذا لنا. وقوله رأيت الناس ما حاشا قريشا فإنا نحن أفضلهم في عالم, رأيت الناس ما حاشا قريشا فإنا نحن أفضلهم في عالى, اي ماشي. رأيت فعل ماض والفاعل الناس مفعول به, لكن رأيت كيف نعتبره هنا, قلبية ولا لا, مشي قلبية خش لا مشي, او يقولك ما رأي نحن احسن في عالى, هذا الامر يرى ولا يرى بالقلب الاعتقاد. ما حاشا ما مصدرية, قلت مصدرية, ما مصدرية, نعم قلنا هي لا تصحبها, لكن هكذا ذكروا أنه دخلت عليه ما حاشا, لما تقدرش تقول فعل متصرف كان قد يقول ما حاشيته, ما حاشا ما مصدرية, حاشا فعل ماضي جامد للاستثناء وفاعله مستتر تقديره هو يعود على اسم فاعل. هنا ترجع على اسم فاعل ولا ترجع على اسم فاعل؟ شوف رأيت الناس ما حاشا قريشا أي خلا تجعل. إذا قلت بعض ما فيش إشكال صح، تجعل على اسم فاعل، أنا أقول بتجعل على اسم مفعول. لا لا، رأيت الناس ما حاشا المرئي قريشا، صح لا لا؟ إذا ما قولهم اسم فاعل، اسم فاعل مشي على إطلاقه، يمكن يكون اسم فعل كما قلت أنا ضرب الناس ما عدا زيدا، ما تقوليش اسم فاعل، مش تقولي اسم مفعول ما عدا المضروب زيدا. مفهوم هذه مهمة، هذه شوف أي فائدة جات. قريشا مفعول به لحاشا، وما المصدر وما بعدها في تأويل المصدر مؤول باسم الفاعل منصوب على الحالية، صح ولا لا؟ فإنا نحن أفضلهم فعالا فعالا فعالا بفتح الفاء عندكم قاع، كلكم عندكم بفتح الفاء، وانت طبعتك بفتح الفاء بفتح الفاء اكسرها تعيش عندك. يعني إذا قلت فعالا تصير بمعنى الكرم، وإذا قلت فعالا تصير الأفعال. فإنا نحن أفضل فعالا الفاء، رأيت الناس ما حاشا قريشا، فإنا نحن أفضل. أين المفعول الثاني لرأيت؟ محذوف عليه، محذوف دل عليه الكلام. إيه، فرأيت الناس كلهم أدنى منزلة منا أو دوننا، رأيت الناس دوننا ما حاشا قريشا. إذن هنا المفعول الثاني حذف اختصارا وليس اقتصارا، دل عليه الدليل. فإن الفاء تعليلية، إن حرف نصب وتوكيد، ونا مدغمة فيها اسمها، نحن ضمير الفصل، ضمير الفصل على قول البصريين وعلى قول الكوفيين مبتدأ. أفضلهم إما خبر تاع إن ولا خبر تاع المبتدأ، فعالا تمييز أفضلهم، لأن كل اسم منصوب على اسم تفضيل تمييز. فعلى إعراب نحن أفضلهم فعالا، على إعراب ليقول نحن مبتدأ، تولي الجملة في محل رفع خبر إن، وجملة إن أفضلهم فعالا تعليلية. ويقال في حاشا حاشا وحاشا. نقرأ الأبيات للمرة الأخيرة لكي نضبط. ما استثنت إلا مع تمام ينتصب. نعم، نعم. شوف لما نقول لك مررت برجل أمام الدار، كيف تعرف؟ أو برجل أمام الدار، كيف تعرف أمام الدار؟ وحنا تجوز وش نقوله؟ لا لا، أمام الدار الظرف متعلق بمحذوف نعت، وتجوز وش نقوله؟ الظرف نعت، صح. كذلك لو كان فيما آلهة إلا الله، العلماء وش يقولك؟ إلا الله قاع نعت، إلا الله نعت، من باب رأيت رجلا أمام الدار، أمام الدار قاع نعت. وإلا أمام هي ظرف متعلق محذوف نعت ومضاف له. كذلك إلا الله، إلا هي النعت، إلا اسم بمعنى غير مبني في محل رفع، نعت لمن؟ آلهة، أو كان فيما آلهة نعت. وظهر إعراب إلا فيما بعده، وإلا كان المفروض نقول إلا الله، وش تقول؟ جئت بلا زاد ولا جئت بلا زاد؟ بلا زاد، صح. هنا بعض العلماء كيف يعرف بلا؟ كان يقول باء حرف جر، ولا اسم بمعنى غير مضاف وزاد مضافين، كان يقول لك لا، لا اسم بمعنى غير ظهر بإعرابه فيما بعده، بلا زاد، مفهوم؟ على طريق العارية، يعني أعار الإعراب تاع هذيك لهذيك، مفهوم هذا؟ مفهوم هذا؟ اتفقنا. ما استثنت إلا مع تمام ينتصب وبعد نفي أو كنفي ننتخب إتباع ما اتصل وانصب من قطع وعن تميم فيه إبدال وقع. وغير نصب سابق في النفي قد يأتي، ولكن نصب واختر إن ورد. وإن يفرغ سابق إلا لما بعد يكون كما لو إلا عدم. وألغي إلا ذات توكيد كلا تمر بهم إلا الفتى إلا العلا. وإن تكرر لا لتوكيد فمع تفريغ التأثير بالعامل دع في واحد مما بإلا استثني وليس عن نصب سواه مغني. ودون تفريغ مع التقدم نصب الجميع يحكم به والتزم كلم يفو إلا امرؤ إلا منصب لتأخير بواحد منها كما لو كان دون زائد كلم يفو إلا امرؤ إلا علي وحكمها في النصب في القصد حكم الأول. ثم قال خلفي واستثني مجرورا بغير معربة بما لي مستثنى بإلا نسبا ولي سوى سوى سواء نجعل على الأصح ما لغير جعل. واستثني ناصبا بليس وخل وبعد وبي يكون بعد لا وجرور بسابق يكون إن ترد وبعد منصب وانجرار قد يرد. ثم وحيث جرفهما حرفان كما هما إن نصب فعلان وكخل حاشا ولا تصحبهما وقيل حاش وحشا فاحفظهما. مباحث شحال عندكم؟ ثمانية. المبحث الأول تقول التعريف بالاستثناء وتحت بعدين ثانيا أدوات الاستثناء وثالثا أنواع الاستثناء رابعا أحكام المستثنى بإلا بإلا فقط خامسا حكم ما لو تكررت إلا سادسا العامل تحدثنا عن العامل. نعم تكدرنا له مسألة وحده ولا دخلناه مع شرح مع الأهم. بعدين المستثنى إذا تكررت إلا بعدين المستثنى بغير وسوى المستثنى بليس ولا يكون والمستثنى بعادة وخلا وحاشا. ننظر باللي التبويب هذا مهم جدا تعرف التبويب واشرح كما ينبغي هذه الطريقة اللي قلت لك عليها تحكم تحكم في الألفية ما تخليش الألفية تحكم فيك. نعم ليس زيدا اكتبوا الأبيات هذو ما عربوها في البيت جيبوهم للخطرة الجاية الأربعة ما نظنش الأفضل ما تجوش بالأربعة باش نبداو لأنه الأربعة مش جيو ديروا بالأربعة وش جيو ديروا بالأربعة الأربعة وش كاين الوفاة بالخميس في المولود ماشي ارواح ارواح ارواح افضل. المهم باش ما نضيعوش الوقت احنا نبداو نعربوا الابيات من قبل حتى الاربع ما نديرش الدرس بالمغرب نذكرهم بالمغرب ما نديروش يعني معليش كي تجيو احنا نبداو المهم نجيب عن الاسئله العشرة نطلع نجيب عن الاسئله تاع اللي حنديروها الان باش تعربوها. ها عطيتكم دي ابيات من قبل عطيتكم ابيات ولا لا يعني ماكم تجاوبوا ما بيش انا معلي الخطره الجايه اجيبوا كل شيء. تفضل هنا كاين غير استثناء لا استثناء ايوا يرد عليه ان الاصل في الجمل انها لا تنبع المفرد مع لا محل لها. نعم الاصل في الجمل انها لا ليس لها محل الاصل في الجمل اي بصح انت لو كان تقول زعما ان الاصل في الجمل ليس انها ليس لها مفرد تولي تعارض ان الاصل في الكلام انه يبنى له محل. الاصل في كلمات العربيه واش اصل في الكلمات العربيه لها محل صح دوك الان الجمله صحيح ان الاصل في الجمله لها ليس لها محل بالصح متى رايت ان لا يمكن تعويضها بمفرد فالاولى تعويضها بمفرد كانك تراعي المعنى يعني اهمال الكلام اولى من اهماله. يعني لما يقول لك واحد جاء الرجل قائما تعرب قائما حال ولا لا جاء الرجل يقوم تعرب حال فليس جاء القوم ليس زيدا أفضل تجناحا خاش نخري لي يقدروا الاستئناف يقدروا سؤاله كل حال هذوك يقدروا سؤال جاء القوم هل كلهم قالك ليس زيدا شوية الاستئناف دائما تقدر سؤال الاستئناف دائما تقدر سؤال اللي شفناه في قواعد الإعراب في منذ ما رأيته منذ متى منذ يومان بزاف شوية الأفضل أنك نجعلها حال أفضل ماشي ها لا لا اكتب هذه الأبيات اللي عندك. أمثل بالقرآن الكريم كما العادة، أعطيناكم أمثلة. يلا قوله عز وجل: يا أيها المزمل قوم الليل إلا قليلا. الآية الثانية اكتبوها قاع: ولو أنا كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. هذه شفناها من قبل، ذكرين وشفنا قراءة قليلا. تذكر لي الشاهد ياك يعني. قل وقرئ قليلا، تعربها على الوجهين، قل على الشاهد. الآية 66 من سورة النساء، باش الإنسان يحب يكتبها بعدين بعقله. قوله عز وجل: قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر. سؤال بعد ما تعرف هل يجوز نصب غير، هذا جاوب لي على السؤال هذا، هل يجوز نصب غير؟ لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله. والمجاهدون في سبيل يتم الكلام. لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر. وبلدة ليس بها أنيس إلا اليعافير وإلا العيس. تمل الندامة ما عداني. هذا شفنا في الضمير ما بحث يا المتكلم وقبل أي النفس مع الفعل التوزن من هذا البيت. تمل الندامة ما عداني فإنني. الندامة شو معناه؟ جيد، مجالس في الخمر، شرب الخمر. تمل الندامة ما عداني فإنني، هذا الشطر الأول، بكل الذي يهوي خليلي مولع. ماشي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.